هذه الأعمال إذا فلا يصح إلا بالنية. نقول إنما الأعمال بالنيات، هذا هو الدليل. نقول الوضوء عمل من الأعمال، وكل عمل لا يصح إلا بالنية، فتكون النتيجة الوضوء لا يصح إلا بالنية. الوضوء عمل من الأعمال داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، كل عمل لا يصح إلا بالنية، فتكون النتيجة الوضوء لا يصح إلا بالنية. مما يدل على وجوب النية في الوضوء قوله تعالى إنما أمر وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له. كيف يتحقق هذا الفرض؟ كيف يتحقق؟ يتحقق بأن توجه إرادتك إلى هذا الفعل ابتغاء وجه الله تعالى وابتغاء التقرب إليه. توجه إرادتك نحو هذا الفعل الذي هو الوضوء. لماذا وجهت إرادتك إلى هذا الفعل؟ لتتقرب به إلى ربك. هذا التوجه هو من أعمال القلوب، ولا علاقة له بالجوارح، لا علاقة له لا باللسان ولا بغيره من الجوارح. عمل قلبي محض لا يشرع التلفظ به، والتلفظ به يعد بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تلفظ به قط، لأن أعمال القلوب لا يشرع التلفظ بها، سواء كانت وضوءا أو صلاة أو صياما أو زكاة أو حجا أيضا. وإن كان البعض جوز التلفظ بالنية في الحج، ولكن ليس له دليل، على ذلك إنما الشخص ما تلفظ بالنية في الحج، وإنما قال لبيك اللهم لبيك وصار على التحليل، وهذا هو الصواب. فإذا لا يشرع التلفظ بالنية، وإنما يقصد الإنسان ويعزم بقلبه على هذا الفعل الذي شرعه الله ويدوي به التقرب إلى الله عز وجل. ويكفي هذا من غير أن نعقد هذا الأمر تعقيدا فنقول ينوي كذا أو ينوي كذا، فيكفي هذه النية العامة في هذا الفعل. هذا هو الفرق الأول من فرائض الوضوء. والفرق الثاني من فرائض الوضوء هو غسل الوجه. غسل الوجه، والوجه هو العضو المعلوم عندنا، وهو الذي يبتدئ في الطول من أعلى الجبهة وينتهي إلى منتهى اللحيين. وأما في العضو فيبتدئ من وتد الأذن إلى وتد الأذن. هذا هو عضو يسمى بالوجه الذي أشارت إليه الآية الكريمة في قوله تعالى أغسلوا وجوهكم، وجاءت السنة فبينت نوع هذا الغسل، حيث أنه صلى الله عليه وسلم دعا بإناء فتوضأ وغسل وجهه من منتهى كذا إلى منتهى كذا، أي من بداية على الجبهة إلى منتهى الحيض ومن بداية إلى وتد. ومعنى الغسل هنا هو إسالة الماء على هذا العضو وتعميما وإفاضته عليه فقط، هذا هو المطلوب. وأما التشدد بأن يغسل الإنسان باطن عينيه أو يغسل مثلا يعني داخل فمه أو داخل أنفه، فهذا ليس من السنة في شيء، هو بدعة وتشدد بإذن الله تعالى. المقصود هو إسالة الماء على هذا الوضوء وتأمين الماء له كتاب قجزه، هذا هو المقصود. الفريضة الثانية غسل اليدين إلى المرفقين. غسل اليدين إلى المرفقين حدد القرآن الكريم منتهى الغسل في اليدين، بينما لم يحدد منتهاهما في مسح التيمم الوضوء قال فيه ويهيكم إلى المرافق التيمم قال فيه سفوك وجوهكم وأيديكم وهذا دليل على أن الوضوء يطلب فيه غسل اليدين إلى المرفقين لأنه لو قال اليدين لكان لفظ اليدين مجملا يطلق على ثوعين فقط ويحتمل أن يطلق على غيرهما لكن لما حدد نهاية المقصود عرفنا أن غسل اليدين يجب أن يشملها المنطقة كلها إلى مرفقين وإدخال غاية هنا مطلوب معنى إدخال الدليل على إدخال الغاية من الغسل هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأن إلى المرفقين هنا مجمل مجمل لم تتضح دلالته إلا بالسنة الفعلية يحتمل إدخال المرفقين ويحتمل عدم إدخاله فجاءت السنة وبينت أن المرفقين داخلين داخلا كذلك في الغسل هذه فريضة بارزة ومعنى غسل اليدين هو إزالة الماء على هذا الحكم وتعميم أحكام المقصود فريضة بارزة الفريضة الرابعة مسح الرأس هي الرابعة مسح الرأس مسح الرأس فريضة مذكورة في القرآن الكريم أيضا قال سبحانه وتعالى امسحوا برؤوسكم والرأس عضو معروف في اللغة العربية لكن هذا المسح جاء أيضا مجملا كيف نمسح رؤوسنا كيف نمسح رؤوسنا هل نمسح بعضه هل نمسح مقدمه أم مؤخره وسطه يمينه شماله نمسحه كله هذا في نوع من الإجمال فجاءت السنة وفصلت وبينت لنا كيفية المسح جاء في الحديث الذي خرجه الجماعة عن عبد الله بن زيد أنه قال مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فبدأ مقدم رأسه إلى ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ بهمنا فهذا الحديث بين لنا الإجمال حاصلا في قوله تعالى مسحوا برؤوسكم بين هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بأي شيء وبدأ من المقدم ثم ذهب بيديه إلى مكان قفا ثم رد رأسه والمقصود من المسح هنا هو إمرار اليد على الرأس يصيب ما أصاب ويخطئ ما أخطأ وليس المقصود هو تتبع كل جزئية من الرأس هذا ليس مطلوبا في المسح هذا هو تعريف المسح الفقهاء هو إمرار اليد على العضو الذي يصيب ما أصاب ويخطئ ما أخطأ فهذا هو المطلوب وهذه الكيفية المطلوبة وهناك أحاديث أخرى دلت على الابتداء ببعض المسح أي بمسح بعض الرأس وهناك أحاديث دلت على الابتداء بالمسح على الإمامة وتلك الأحاديث ينبغي حملها على النادر والقليل وعلى أحوال خاصة أما القاعدة المضطردة والحالة العامة للمسح أو للمسح عليه الصلاة والسلام هي مسح رأس ولكن في بعض الحالات نادر لا حكم له ربما مسح على عمامته وربما مسح على ناصيته وأكمل بعمامته هذه الحديث لا ينبغي أن تكون قاعدة مضطردة، وإنما تحمل على حالات خاصة، إما حالة الضغط الشديد، وإما حالة مرض من مرض حل برأسه عليه الصلاة والسلام، أو غير ذلك من حالات الشادة النادلة التي لا يعطى لها الحكم العام، لأن الدارية الحالة الطارئة التي ينبغي الأخذ بها والعمل بها فهي هذه التي سبق الاستدلال عليها عشان عدد رواه البخاري والنسائي. طيب هذه طريقة رابعة في هذا التقرير في هذه الطريقة وصلت لها على بعض الرأي. كما سبق هي الأسس والأركان التي لا يصح الوضوء إلا بوجودها، ولذلك تسميت فرائض. وإذا تركت فريضة من الفرائض كان الوضوء منعدما. وسبق أن أول فريضة من فرائض الوضوء هو النية، والدليل على فرضيتها من القرآن مخلصين له الدين، ومن السنة إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الفريضة الثانية غسل الوجه، والوجه هو العضو المعروف عندنا، وحده من جهة القول كما ذكرنا، وحده من جهة العرض كما ذكرنا فيما سبق. وأما الفريضة الثالثة فهي غسل اليدين إلى المرفقين، وهاتان الفريضتان قد نص عليهما كتاب الله تعالى في آية الوضوء، وهي قوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وأيديكم معطوف على قوله تعالى وجوهكم، فلا بد إذن من تسلط العامل عليه وهو فاغسلوا أيديكم إلى المرافق. وشاءت الآية لا مجملة، هل المرافق داخلة أم غير داخلة؟ داخلة بالسنة، كما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام أخذ ماء فأداره على مرفقيه، فدل على أن الغاية هنا داخلة الرأس. والفريضة الثالثة مسح الرأس، وقد سبق الدليل عليها فهو من القرآن أيضا، وهو قوله سبحانه وتعالى: امسحوا برؤوسكم، لأن هذا المسح جاء مجملا، هل هو لبعض أم لجميل أم لصفة الحائل؟ ولكن السنة بينت ذلك، وقد سبق الدليل الذي يدل على ذلك، وهو أنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن زيد مسح عليه الصلاة والسلام رأسه وبدأ بمقدم رأسه. وهناك كيفية أخرى أو كيفيتان للمسح ثبتتا عنه عليه الصلاة والسلام، منها الدال على أنه بدأ بقفا رأسه، وهذه الكيفية الثلاث الأحسن وأدخير إلى ما وردت رواية ورواية أيضا، وهذه الرواية صحيحة. فالجمع بينها هو التخمير، والقول بماذا؟ بالتخمير. فمن شاء عمل بها سبقته، من شاء عمل بالكيفية الثانية أو الثالثة، كل ذلك واسع الحمد لله. أما الفريضة الخامسة فهي التي أشار إليها بقوله هنا غسل الرجلين، غسل الرجلين أشار إليها المؤلف بقوله غسل الرجلين، وقد أشار إليها قول الله سبحانه وتعالى: وأرجو لكم إلى الكعبين، وأرجو لكم معطوف على قوله تعالى: اغسلوا وجوهكم وأيديكم، أي واغسلوا أرجلكم إلى المرافق، وفي قراءة شاذة وأرجلكم هكذا بالكسر، لكنها كما ذكرنا قراءة شاذة. وعلى القول بها فتكون محمولة على المسح على الجوربين وليس على المسح على جلد الرجلين، وقد أخذ بهذه الرواية الشيعة وحملوا على ظاهرها. لكن السنة بيّنت أنه عليه الصلاة والسلام كان يغسل رجليه ولم يمسح عليهما إلا إذا كان لابسا لماذا للخفين، فما ثبت عن المسح أبدا على رجليه إلا في رواية ذكرها الإمام الشرير الطبري رحمه الله تعالى. لكن الصحيح الذي عليه جمهور العلماء هو أن المسح لا يكون إلا فوق خفين أو الجوربين، فإذا لم يكن بهما خفان ولا جوربان وجب غسلهما أخذا بهذا الذي أشار إليه كتاب الله تعالى. وأرجو لكم بالفتح عطفا على قوله تعالى اغسلوا وجوهكم وأيديكم، أي واغسلوا أرجو لكم. غسل الرجلين فرض من فرائض ويدخل في الرجلين الكعبان وهم العظمان الناتئان، والدليل على دخولهما فعله عليه الصلاة والسلام لذلك، وقوله وهو ما ثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال ويل للأعقاب من النار، ذلك أن الصحابة في إحدى الغزوات كانوا قد أرهقهم العصر فكانوا يتعجلون فجعلوا يمسحون على أعقابهم، فنادى فيهم عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار، فدل ذلك على أن العقبين وأن العظمين من الرجل وأن المتوضئ يجب عليه أن يعومهما بالماء. فهذه إذا خمس فرائض، ومن الفرائض التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى الدلك، لكن الدلك في الحقيقة ليس خريطة مستقبلة لذاته، وإنما هو مكمل للغسل فقط، ولذلك لا ينبغي أن يعد فريضة، وهذا هو التحقيق أيضا حتى في داخل المذهب أيضا المذهب المالكي. صحيح هو أن الغسل ليس بطريقة مستقلة وإنما مكمل للغسل، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم هذا الأمر والدلك، كان صلى الله عليه وسلم يدلك كما ثبت ذلك في أحاديث الأخرى. لذلك نقوم بالدلك المتمم والمكمل للغسل وليس فريضة مستقلة بذاته. ثم من فرائض الوضوء التي ذكرها المؤلف رحمه الله الموالاة أو الفور، الفور أو الموالاة، والفور أو الموالاة معناه هو غسل أعضاء الوضوء المعد واحدا تلو الآخر، عضوا تلو الآخر. هذه الفريضة في الحقيقة يمكن الاستدلال عليها بفعله صلى الله عليه وسلم وقوله، أما فعله فإنه صلى الله عليه وسلم كان يوالي بين أعضاء الوضوء ولم يكن يفرق بينها ويجعل بين غسل عضو وآخر فترة من السنة، وقد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرها فهو رد، ليكون الواجب هو الموالاة والفور بين الفرائض. لكن هذا الفرض واجب مع الجهد والقدرة ساقط مع العجز والنسيان، فمن نسي هذا الفرض موالاة بأن غسل بعض أعضاء الوضوء ونسي بعض الآخر وطالت المدة ثم تذكر، فإن عليه أن يغسل عضو النسية فقط وليس عليه أن يغسل ما قبل ذلك ولا ما بعد ذلك. وكذلك إذا عجز وطال الزمن فمن أخذ يتوضأ فغسل بعض الأعضاء ثم نفذ له الماء فانقشعر الماء ولم يستطع أن يبني الأعضاء الأخرى إلا بعد فترة، هذا فترة من السنة، فهذا أيضا لا يجب عليه هذا القول، أي لا يجب عليه غسل الأعضاء التي سبق غسله، إنما يجب عليه أن يكمل ما بعد. بشفاف الأعضاء في الزمن المعتبر من الشخص المعتد. فإذا مرت عليه هذه الفترة الزمنية فقد أخذ باشر فوري، مثلا غسل الوجه أو غسل الوجه واليدين المرفقين ثم توقف وأخذ يتحدث تعميدا حتى مرت فترة من الزمن من 10 دقائق أو 15 دقائق، لأن هذه الفترة ينبغي أن تقدر كما ذكرنا بالزمان المعتد الذي ليس زمن حرارة ولا زمن رطوبة. ومن الشخص المعتد الذي ليس شيخا كبيرا يقول شباب أعضاء ركوبه وليس شابا فتى بحيث تسرع أعضاءه في الجفاف، لا يجف أعضاءه بشكل صوعا. ويمكن الاعتبار الشخص أيضا في طبيعته، هل طبيعته حارة أم طبيعته باردة؟ لأنه لا يمكن أن يصف طبيعته باردة، لكن لازم تكون طبيعته حارة. طبيعته حارة تجف أعضاءه بسرعة، وفي طبيعته باردة أعضاءه يعني لا تجف بسرعة. فهذه المدة الزمنية هي التي يحصل بها الإخلال واجب الفور، والمقصود أن الفور واجب، وأن من تركه عامدا متعمدا فإن وضوءه يبطل وعليه أن يستهلك وضوءه شديد. وأما من نسي أو عجز فليواصل وضوءه وليس عليه أن يبتدئه من جديد. هذه فريضة السابعة، فريضة السابعة. نعم. وهناك فريضة أخرى، هناك فريضة أخرى ينبغي إلحاقها بهذه الفرائض التي ذكرها، وهي فريضة الترتيب بين أعضاء التي سيذكرها المؤلف من جملة السنن. والحق أنها فريضة الترتيب بين أعضاء الجسم ينبغي أن يعد واجبا وفريضة الفرائض. والدليل على ذلك القرآن نفسه والسنة العملية التي بينت فسرت القرآن. أما القرآن فقد سرق ثبتا واحدا تلو الآخر. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. وقبل أن يعطف الأرجل على الأيدي، لأن الأيدي نظير الأرجل، خللهما بفريضة من فرائض الوضوء لأنها مرتبة على ما قبلها، ما هي؟ المسح الرأسي. وهذا دليل على فرضية الترتيب، لأن العرب في كلامها لا تختار بين النظير والنظير إلا لفائدة، لا تختار بين النظير والنظير إلا لفائدة. فكون القرآن قد قطع بين الأيدي والأرجل اليوم نظيران لمسح الرأس، هذا يدل على أن هذا الترتيب فرض. أنه لم يقل فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم، إرجاء للمسح قاطعا بين النظير ونظيره ليفيدنا فائدة وليثبت أنظارنا إلى هذه الفائدة. ما هي؟ وهي وجوب الترتيب بين هذه الأعضاء. ثم مما يدل كذلك على وجوب الترتيب قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أبدأ ما بدأ الله به، وهي قاعدة عامة. كل ما بدأ الله به يجب أن يقدم، وقد قال هذا في أثناء الحج حين أراد أن يرقى على الصفا، قال: أبدأ ما بدأ الله به. لأن قاعدة عامة في كل عبادة من العبادات، يجب أن يبدأ الإنسان بما بدأ الله تعالى به. بدأ الله سبحانه وتعالى وجهه ثم ثنى يديه ثم ثلث مسح الرأس ثم ذكر رابعا غسل الثالث وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وعمل النبي صلى الله عليه وسلم في وضوء هو الترتيب بين هذه الفرائض. فدل هذا كله على أن الترتيب بين الفرائض واجب، الترتيب في عمل الوضوء وإلى آخرها واجب وفرض من الفرائض. فينبغي إذن أن يلحق بالفرائض ويعد من جملتها، فمن أخل بهذا الترتيب وجب عليه إعادة الوضوء من جديد. طيب، ثم إن المؤلف رحمه الله نبه في قوله لينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لمنع عرض، نبه بهذا على كيفية النية في عمل الوضوء. كيف تنوي الوضوء؟ يقول لك أن تنوي بثلاث كيفيات. الكيفية الأولى أن تنوي رفع الحدث، مراد بالحدث منع مرتب على الأعضاء، الحدث شيء معنوي هذا هو منع مرتب على الأعضاء، لأن أعضاءك آن بها نوع من المنع يمنعك من دخول فيما لا يشرع دخول إليه إلا بالوضوء. فهذا نوع من الكيفيات التي تنويها عند الوضوء، تنوي رفع الحدث، أو تنوي أداء هذه الفريضة التي فرض الله عز وجل وهي الوضوء. هذا هو قصد الكيفية، هذه الكيفية وافقة للسنة، وهو أن تنوي أداء فرض الله عز وجل وهو الوضوء، مقتضى قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وأما الكيفية الثالثة فهي أن تنوي استباحة نوع عارض. ما هو هذا النوع الذي عرض لك ومنعك من مساولة أمور دفع إلى الوضوء؟ هذا الشيء الذي منع عنه، يمنع عنك مثلا أن تصلي، يمنع عليك أن تطوف لأن الطواف لا يصح، الوضوء يمنع عليك أن تصلي النافلة لأن النافلة لا تصح إلا عليك أن تصلي صلاة جنازة، هذا لا يصح إلا بالوضوء. فإذا تنوي استباحة شيء من نوع هذا الشيء الذي منع تنوي أنك استبحته بهذا، لكن الكيفية الثانية هي موافقة للسنة ولا ينبغي أن نعقد الأمر تعقيدا. المقصود هنا بالنية هو نية أداء فرض فرضه الله عليك، نية القرب إلى ربك عز وجل. هذه هي فرائض الوضوء، وقد عرفنا لكل فريضة دليلها من القرآن ومن السنة. لاحظنا لكل فريضة دليلها وبرهانها من القرآن ومن السنة. ثم قال المؤلف رحمه الله أن يقول والفرض عما مجمع بمعنى أن فرض الوجه يعم مساحة الوجه كلها، فلا يجوز إبقاء لمعة أي قطعة ولو صغيرة من الوجه، يجب أن يعم قطعة الوجه ومساحة الوجه كلها ومن شعر معتاد كما يقول الفقهاء إلى منتهى النحرين، وإن كان بوجه شعر فينبغي التخديم لا سيما إذا كان غير قال كذلك يعم الغسل المرفقين بدليل القرآن وبدليل السنة. أما دليل القرآن فقوله إلى المرفقين، هذا دليل مجمل قد فصلته وبينته السنة، حيث أنه صلى الله عليه وسلم كان يغسل المرفقين مع يديه. قال وكذلك يجب تعميم الكعبين مع الرجلين كما ثبت ذلك من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله البخاري ويمكن الأعقاب من المقال الذي أصابه اليدين. فذلك مما يجب في الوضوء تخليل الأصابع. وقد ثبت في السنة في حديث لقيط بن صبره أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلي الأصابع هكذا أصابع. وأطلق هنا في لفظ الأصابع وهو شامل لأصابع اليدين والرجلين. ومن خصص التخلية هنا بالأصابع فعليه الدليل، لأن الجمع حين يضاف فإنه يدل على أصابع اليدين والرجلين. مؤلف هنا فرق، يعني فرق بين أصابع اليدين وأصابع الرجلين. لو يقول هنا خلي الأصابع اليدين يشير إلى الواجب فقط هو تخليل أصابع اليدين، وأما أصابع الرجلين فهو سنة فقط. الحق أنه واجب لا في اليدين ولا في الرجلين، لأنه ورد الأمر إذا أطلقت السنة ينصرف للوجوب إلا إذا صاحبته قليلة تدل على أنه ليس في الوجوب. الأوامر الشرعية قال وشعر يقول إذا كان في الوجه شعر يجب تخليله إذا كان خفيفا، أما إذا كان كثيفا فلا يجب تخليله. فما هذه الفرقة؟ لعلها راجعة إلى المشقة، إلى المشقة، لأنه إذا كان الشعر كثيفا في وجهه فتخليله يستدعي شيئا ماذا من المشقة، أما إذا كان خفيفا فإنه لا مشقة في تخليله. فلعله رجعوا بهذا الأمر إلى قاعدة أصولية، وهي المشقة تشبه التيسير. لما كان الأمر شاقا يضطره الشارع جعله على الناس يسيرا، ما جعل عليك في حرج ولا يمين يسرا. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عن خليل شعره عليه الصلاة والسلام، ثبت كذلك في كلام الله بن عمر. فأحسن خليل الفقر سواء كان خليلا أو لقيطا فقال إن عرفنا هذه الأبيات فرائض الشهود التي لا تحدث إلا بها، ولا تقوم الذات إلا بوجودها، ومن أخل بطريقة هذه الفرائض كان وجوده باطلا يكون ناحية الشرع ملقا يجب عليه إعادة الوجه. وهناك أمور أخرى على وجه السنية إن شاء الله نبقى على حكم الأول من الشرع والفرائض. وسبق أن ما ذكر من الفرائض على الواجب سبعة ستة سبق دليل على كل واحد هذا سنة. الكلمة السابعة التي ذكرها هي بل وقلنا بأن هذا القول الصحيح ليس فرض مستقل لذاته، وإنما هو مكمل ومتم للغسل. وهناك فريضة أخرى لم يذكرها المؤلف هناك لكن ذكرها في باب السنة، وهي الترهيل. هذا سبق الاستدلال عليه من الآية الدالة على قضية الوضوء نفسها. في الآية نفسها استفدنا فرضية الترتيب بين الفرائض، ثم كذلك من السنة لأنه عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه إلا هذا الذي ذكره القرآن الكريم من الترتيب. فلو كان جائزا تبينه عليه الصلاة والسلام، لأنه صلى الله عليه وسلم ما توفاه الله تعالى حتى أكمل للناس، فما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من الفعل والعمل يجب المحافظة عليه. فمن خالفه بغير دليل يكون داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأما الذي عنده دليل، إما دليل صريح أو دليل غير صريح، فإنه لا يكون داخلا في هذه القاعدة التي تضمنها الخلاف. ومن ثم من قال بأن التطيب غير واجب يحتاج إلى دليل يستدل به على قوله، فلما كان الدليل على هذا المعنى غير موجود قلنا فرضية التطيب بين الفرائض كما ذكر الله عز وجل في القرآن كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه كله منذ أن فرض الله عليه الوضوء إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى. ثم ننتقل الآن مع المؤلف رحمه الله إلى سنن الوضوء. سنن الوضوء يدل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الوضوء من فعل أو قول من غير أن يلزم الأمة به وأن ينكر عليهم تركه، أي ما ألزمهم به ولا أنكر عليهم تركه. فكل فعل من أفعال الوضوء، كل عمل من أعمال الوضوء بهذا المعنى وبهذه المثابة يعد سنة من سنن الوضوء. وهذه السنن هي أدنى درجة من درجة الفرائض. مثلا لو أن إنسانا ترك واحدة منها لا يعد وضوءه هذا باطلا، لكن يعتبر ناقصا على أن هناك خلاف في بعض السنن سنذكره في محله. في بعض السنن لأن هناك من قال بفرضيتها وهناك من قال بسنيتها، والمطلوب في الحقيقة المحافظة على هذه السنن كما حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كنا نقول بأنها سنن وأنها دون فرائض في الدرجة، ولكن مع ذلك فإن الله تعالى يقول: لقد بلغت في رسول الله أسوة حسنة، ويقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والآيات والأحاديث في هذا المعنى التي تؤكد مطلوبية فعل السنن محافظ عليها. والمسنونات في الحقيقة اسمها وكلها واجب، كلها كلي كلي وكليها واجب. هذه قاعدة عندهم أن المسنونات كلها واجب، مستحبات المسنونات كلها واجب. طيب هذه السنن منها لا أشار إليه بقوي سننها غسل اليدين. السنة الأولى غسل اليدين، المراد باليدين هنا ما يشمل الكوعين فقط ولا يدخل هنا ما عدا الكوعين، هذا هو المراد بالغسل هنا، غسل اليدين إلى الكوعين. والدليل على سنية هذا الفعل أفعال الوضوء، هذا العمل من أعمال الوضوء، ما ثبت في مسند الإمام أحمد وغيره عن أوس بن أوس الثقفي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وضوئه استوكف يديه. في ابتداء وضوئه استوكت يديه، بمعنى غسل يديه إلى كوعين، أي غسل كفيه، المراد بالاستنباط هنا غسل كفيه. هذا من حيث فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من حيث قوله في هذه السنة فدليل عليه ما رواه الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثة. إذا استيقظ أحدكم في النوم من النوم فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلهما